إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا كم يملك من المال لا شأن لنا بذلك. الحديث عن زكاة الفطر يحتاج إليه الفقراء والأغنياء، وإن كان الحديث عن زكاة المال أيضاً يحتاج إليه الفقراء والأغنياء، لأن حتى من ليس عنده مال مزكى لا بد أن يتعلم هل يحق له أن يأخذ من زكاة المال أم لا. وأحيانا يكون فقيرا يحتاج وتجب عليه زكاة المال، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ممكن واحد يبقى عنده مبلغ من المال أو عنده سلعة أو عنده أي شيء لا بد أن يزكى، وهو يحتاج ويأخذ الزكوات، فهو يزكي من جهة ويأخذ الزكاة من الناس من جهة. على أي حال، حديثنا بعون الله جل وعلا عن زكاة الفطر لا عن زكاة المال، وزكاة الفطر هي المتعلقة بشهر رمضان. زكاة المال لا تتعلق بشهر رمضان، إنما تتعلق بموعده المحدد، إن كان في رمضان أم في رجب أم في ربيع أم في شوال. أما زكاة الفطر وتسمى أيضا بزكاة رمضان كما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلني لحفظ زكاة رمضان، فتسمى بزكاة رمضان لأنها تجب بالخروج من شهر رمضان، وتسمى بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان بآخر يوم نصوم ونفطر من رمضان. على كلام بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في تحديد وقت وجوبها، هل هو بغروب آخر يوم من رمضان أم بطلوع أول يوم من شوال؟ فيه كلام يترتب على هذه المسألة مسائل ليس هذا موضوع ذكره. هذا باختصار التعريف بزكاة الفطر والفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. نعود إلى الحديث وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور من الفقهاء على أن قول ابن عمر فرض أي ألزم وأوجب، فزكاة الفطر واجبة عند جمهور الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وذهب البعض إلى عدم الوجوب وقالوا فرض أي قدر وحدد، ولكن كما تقدم الواجب والأحوط للمؤمن أن يأخذ بما أخذ به جمهور الفقهاء، وأن زكاة الفطر واجبة، وأن كلمة فرض أي أوجب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المطاع بأمر الله، يأمرنا فنأتمر، ينهانا فنأتمر، يوجب علينا فنوجب ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هي تتعلق بعدد الأفراد، كل فرد عليه صاع، يعني إيه صاع؟ معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة معنى عبادة لله جل وعلا. فلا يقبل المسلم أن يقول لا داعي لهذه المتاهات في الصاع والفرض والعبد والحر، لا داعي لهذه المتاهات. حفظ هذه الكلمات ومعرفة معانيها قربة إلى الله جل وعلا، وسبب من أسباب نور القلوب ونور الوجوه. نظر الله امرأ سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمع، صاع الصاع مكيال وعاء يكيل به الناس قديما ويكيل به الناس في كثير من أماكن الدنيا حتى الآن، مقداره أربع حفنات. لما الواحد يقوم الكفين كفة الرجل المتوسط ويقف واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا هو الصاع. إحنا الآن نعيش بالموازين، لو جينا نزيد يطلع قد ايه؟ يطلع في بعض الاشياء 2 كيلو ونص، وفي بعض الاشياء اقل، وفي بعض الاشياء اكثر. لما نقرا كلام العلماء رحمه الله تعالى عليهم في مساله زكاه الفطر نجد عندهم احتياط ودقه وكلام واحد. فالعلماء يقولون نأخذ بالأخف، نأخذ بالأثقل لا بالأخف. يعني أنت عايز أحول الصاع إلى وزن، ما تجيبش الشيء الخفيف وتملأ وبعدين توزن يطلع 2 كيلو ربع أو 2 كيلو ونص، هذا الشيء الثقيل توزن يطلع 3 كيلو أو 3 كيلو إلا. فلذلك ما يحتاط به العبد في الوزن أن يجعل الصاع 3 كيلو، من هذا أو من ذاك، يبقى كده دخل في الضمان. وينفع نزود؟ سؤال سؤال كثيرا سؤال العلماء قديما وحديثا. واحد عنده 10 أصابع يطلع 10 أصابع، لو زود يحصل إيه؟ لو زود حاجة من الاثنين، إما بيزود لأن الصاع ده في شيء قليل، يعني كأنه يعني الإنسان الحال يا رسول الله صاع إيه؟ خليه صاع ونص، ما صاعش الزيادة بهذا لاعتقاد، اعتقاد أن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم قليل لا يصح. ولكن واحد بيزود علشان يبقى متأكد إنه أخرج الواجب، وإحنا في أي شيء لا نتأكد من الواجب إلا إذا وصلنا إليه أو أزيد. أحد عليه زكاة المال قاعد يحسب يا بابا عليه 1100 ولا 1110 ولا 1115، طبعا 1150 مستريح. فلو أخرج زيادة لا يعتقد أن الزيادة أفضل مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. صاع من تمر، صاع من شعير، وفي أحاديث أخرى ذكر الأقرع وهو اللبن المجفف، وذكر الزبيب، وفي أحاديث أخرى صاع من طعام، حديث أبي سعيد في الصحيحين كنا نخرج زكاة الفطر صاع من الطعام. وكانت هذه الأشياء هي طعام التمر والزبيب والشعير. طب هل المسلم يتقيد بهذه الأصناف الواردة في الحديث؟ ذهب بعض العلماء إلى هذا القيد، وذهب أكثر العلماء إلى عدم هذا القيد. فأكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر طعام من غالب قوت أهل البلد، طعام من الأكل. عصرنا يحدث خطأ، خطأ يتولد منه خطأ. أما الخطأ الأول فهو خطأ الإخوة أهل العلم المتمسكين بالسنة حين يقولون للناس وينشأ جيل عن جيل ويعرف النساء والرجال والأطفال أن زكاة الفطر حقوق، ولما الناس يوفقكم أو يعطيكم في رمضان إلى هناك في شوارع مكة وغيرها الناس الفريعين واقفين على المنصفة بالحقوق، وكل واحد يجي يشتري الحقوق ويشوف أي حد يعطي الحقوق. وكما يقول في الفريق الآخر يقوم الواجب اللي أخذ الحقوق دي لافف وبيع على البياع بنصف أو ربع ثمن. عندنا أنا دخلت بعض المساجد في رمضان وجدت بها أقمار من الرز، ما هذا؟ زكاة الفطر؟ زكاة الفطر؟ زكاة الفطر بعض الأفاضل كان يعمل الورق، بعض الأفاضل في الجمعيات والمجمعات الإسلامية يعمل الورق زكاة الفطر وبعض المقدار المواد الأصناف، وكل صنف قدام منه كم كيلو كم جرام، الرز، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، الفول، الدقيق. فوقع في الأذهان بأن دي إيه؟ دي زكاة الفطر. هذا الخطأ ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه خطأ آخر، نسأل الله العافية. إذا ناس في ناس يعني متربصين قال لك الفقير اللي محتاج 10 جنيه تملى له بيته رز وعدس وفول يسوس عنده ويدوي، هو محتاج 10 جنيه علشان يعمل لها مصنع. طيب نخرج بالزرع خطأ وخطأ، بس الخطأ اللي اتولد بيه عم وطن بسبب جهود بعض المشاهير، بعض مشاهير المشايخ تكلموا في هذه المسألة حتى وصلنا إلى درجة خطيرة. أنا سمعت قرأت وسمعت لكثير من الدكاترة، بعض الدكاترة يدرس في الأزهر، عندنا في الأزهر ما يعرف بالفطر المقارنة، وهو طريقة ثرية في تدريس الفطر الإسلامي بطريقة جميلة، والحق أنها طريقة سلفية جميلة. وبعد ما استعرض بالأدلة ومذاهب الفقهاء يوم يطلع في النتيجة والخلاصة تفضيل إخراج القيمة. ابني ابني ابني ابني وبعد توصل ليه بدأ يهد كل الشغل اللي هو عنه. سمعت بعض الدكاترة نسأل الله العافية الكلام يتخاف عليه، قال هكذا ربما نسمعه، قال أرى أن إن كنا في القرى يجوز إخراج الحقوق في زكاة الفطر، أما في المدن فلا، حيث أن الناس لا ينتفعون لا بالدقيق وعن حصرة في الدقيق ولا يعجنون ولا يفلسون. تصوروا يا إخوة كيف تحول الأصل الثابت الوارد المتفق عليه إلى جائز في بعض الحالات دون بعض. نسأل الله السلامة والعافية. ده كلام خوف إن كنا في المدن وإن كنا في القرى. نرجع بقى لكلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم. الشيخ ابن عثيمين قال زكاة الفطر من الطعام من أي طعام، ولو أن أهل قوما يأكلون اللحم فزكاة الفطر تكون لحما، يأكلون السمك تكون سمكا. الإمام ابن تيمية قال ما هو شبيه بذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموت أن جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر طعام من غير قوت البلد، وأيضا قال كان يكون اللحم أو السمك أو التين فتخرج زكاة الفطر من اللحم أو السمك أو يعني هل نخرج برضه لمسألة أنا النهاردة لما يجي واحد يقول يا جماعة أنا طلع زكاة الفطر أدفع كام في المسجد أو في الجمعية الناس بياخدوا فلوس ويطلعوا طعام وهذا يسمى بالتوكيل أنا باجي لا أنا عارف أروح أشتري طعام ولا أنا فاضي أروح أديه لمين فباجي للمسجد أو الجمعية يا جماعة هتاخدوا مني فلوس وتطلعوا زكاة الفطر طعام أدفع كام فيلم أنا راجل يفتح الطلع مش عارف السنة ده هيبقى كام أو يجي الشيخ يقول له هو مش عارف أوصل كام وفي النهاية تلاقي إيه الفقير المعدوم اللي الخمسة جنيه صعب عليه لو قلنا له الفضل خمسة جنيه تبقى يعني يطلعها بصعوبة والغني اللي ممكن يمشي تمشية كده ب 300 جنيه سايب إذا كانت زكاة الفطر 7 جنيه عند بيت 7 جنيه عند بيت 15 عند بيت 15 عند بيت تلك إذا قسمة نظيفة الغني زي الفقير الغني اللي بتمشي تمشية يبقى تمشية كده صفر فيها إيه؟ هيطلع زكاة الفطر زي الفقير اللي ما يقدرش يشتري الخبز عندنا فقراء ما يقدروش يشتروا الخبز يعني ايه؟ زكاة الفطر طعام اقطعوا ألسنة القائلين بالقيمة اقطعوا ألسنتهم كيف نخرج زكاة الفطر طعام لحمة وسمك وفاكهة وحلويات هيقول لك ده البيوت هتتملى يا جماعة ده فيه ناس والله ما يعرفوا اللحمة بكام عايشين في وسطنا احنا ها هنا نتكلم عن مستوانا وعن وضعنا بعض الناس لا يعرف سعر اللحمة أنا بلغني إن امرأة موظفة يعني كمان بتقرا في الشهر ده اشترت نصف كيلو من اللحمة قال الراجل كام؟ قال لها 35 جنيه ففوجئت خد بالكم فوجئت منها لانها من زمان فقالت له طيب ما ينفعش يرجع قال لها لا ما ينفعش قالت والله ما انت عملت طب هي لما فوجئت بان من نصف كيلو ب 35 لماذا فوجئت؟ لانها من امتى؟ دول موجودين في اوساطنا نعم السوق فيه مانجا وتين بلاش الدلقوق في ناس ما ينفعش يسألهم على المانجا بكام ولا التين بكام كتير موجودين في اوساطنا دول ما ياخدوش زكاة الفطر من ضمنها لحمة وفراخ ومانجا وتين بس طبعا مع ملاحظة أصيلة اللي يقدم شيء يقدمه في صورة طيبة جيدة نقية العلماء الله تعالى عليهم لما تكلموا عن زكاة الفطر قالوا لا يخرج شيئا معيبا لا يكون به سوس ولا بلل والبقر اللي هو شبيه بالجبن لا يكون ملحوم زائد فإن كان ملحوم زائد يحسبه ولا يحسب الملح يزود قيمة الملح اللي فيه ولا يخرج لبنا ممزوع الزبن الكلام جميل علماء رحمه الله تعالى عليهم انار الله قلوبهم وعقولهم زكاة الفطر دي شيء جيد خالي من العيوب هل تطلع فاكهه او لحم او سمك او غير ذلك توصله الى مستحقه في افضل صوره لما نعمل كده نقطع السنة الذين يريدون ان يخرجونا عن شعيره من شعائر الدين ولذلك تكلم بعض العلماء في هذه المسألة ومسألة أخرى شبيهة وهي الضواحي وهي الهدي ذبائح الهدي في الحج ذبائح الهدي في الحج ماذا حدث الذبائح تصبح وتطهر، ده خطا كان ممكن يعالج بالاخذ بالسنه. توسيع المكان وتوسيع الزمان ضيقوا على انفسهم في الزمان وفي المكان. كانت الاضاحي كما قرانا بتشال الذبائح وتترمى اتكلفت 25 مليون ريال. الذبائح ذبحت ورميت وتغيرت رائحتها، والشال المنظف مكانها بتكلفه 25 مليون ريال. طب الحل ايه؟ ما عادش حد يفضح. شعيره من شعائر الله كانت تنتهي، وقد وقالوا هذا الكلام في الاضحيه. لك يعني احنا نذبح، انا اذبح وقبل يذبح وقبل يذبح وقبل يذبح في الاضحيه كل يذبح. طيب ما نحول الاضحيه الى ماذا؟ ده الفقير يجيله 100 جنيه ده بنيايه احسن من ان اجيب له لحمه. دي شعائر، دي شعائر نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الاسئله يا اخوه الصواب فيها ما رجحه اهل العلم وما ذهب اليه الجمهور من ان زكاه الفطر طعام، طعام متعدد متنوع. الغني يطلع الطعام الغالي والفقير يطلع الطعام الرخيص، ومتوسط الحال يطلع الطعام المتوسط السعر وهكذا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من قمح او صاع من شعير على العبد الحر والذكر والانثى. هناك تفصيلات لا تسع الوقت لها، هي واجبه على المراه ام على الزوجين، وعلى العائله ام على المعونه. وإن كانت واجبة على المرأة إن لم يخرجها زوجها ماذا تفعل؟ إن كانت واجبة على المعول بالأبناء ومن في قومه. العائل لو ما أخرجش ماذا نفعل؟ تفصيلات لا تسع الوقت لها، عسى يعني أن نسأل فيها. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. أما بعد، فنعود إلى حديث عمر رضي الله عنهما حيث قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة. واحنا رايحين نصلي العيد هنوزع زكاة الفطر، ماشي. هو انت ممكن ترتب وتخطط، تخطط الشيء اللي اقامه وتجهزه في ليله العيد، وانت رايح تصلي العيد هتودي كذا لفلان وهتودي كذا لابو فلان، وهتفوت انت او غيرك تدي كذا لابو فلان. ده ممكن يعني ليس بالامر العزيز. هي اذا كان حتى يتابع ممكن ما يودهاش يعمل ايه؟ في وقت فضيله وفي وقت جواز. وقت الفضيله قبل خروج الناس الى العباده. لماذا؟ لان زكاه الفطر مرتبطه بالعيد وفتحه المسلمين بالعيد والتوسعه على اولاد المسلمين بالعيد وإدخال السرور والفرح يوم العيد. ما فيش شيء يسعد ويفرح زي الأكل والشرب. خلي واحد بيتجوز وعامل فرح، يا سلام لو وزع فيه حلويات وسندوتشات مشروبات. البعض حتى لو ما حدش اتكلم ولا حد رد، لو ما حصلش لا حد رن ولا طبل ولا حد حتى القى كلمات، الناس يرجعهم يا سلام كنت فين؟ كنا في فرح. وايه يعني فرح؟ بس يعني اتقالوا عليها قوي فرح تقيل قوي، وشايلين اللي معاه كيس ملبس واللي معاه سندوتش طاير واللي معاه عصاية شاي الياس بيبقى العيد اللي ولادها بيفرح ازاي؟ اكل وشرب كتير يبقى عيد، ده معنى شرف. فكل ما يكون زكاة الفطر لازقه في العيد ده وقت الفضيله، ولكن في وقت جواز قد وقت الجواز الراجح انه لا يبتعد عن وقت الفضيله. يعني كما ورد عن ابن عمر انه كان يفطر قبل العيد بيوم او يومين. برضه تبقى لازم بالذات لما الخير يطلع يقوم العيال يعني قبل العيد يوم ويوم العيد ويفطر كمان لتاني يوم. وبرضه في معنى اذا كنت انت اتفرجها ليله العيد ولا قبل العيد يوم، ولا ما تدري المسجد ولا كما يتفرج تدينه قبل يوم او يومين. ده هنا ما تخرجش زكاه الفطر في الوقت والاخوان. انت لما تعطل المسجد ما اسمكش اخرجت زكاه الفطر تقوم تجيبها قبل عد يوم، لا انت بتوكل يعني تعطله بقى قبلها باسبوع قبلها بشهر قبلها بسنه، بس تعرفه انه خرجها في مواعيدها المفضل. ما تديش اذنهم لك علشان ايه معاك انت متوكل ان انا اروح اجيب واسبق، فلا داعي لهذا الايه الضيق. ايضا لما بنفرجها قبل يوم يومين ما هي زكاه الفطر واجبه على الفقير. طب الفقير هيجيب منين؟ هيجيب من اللي هيجيب، هو الفقير قاعد فربنا يبعت جاب ده جاب له وده جاب له وده جاب له، يقوم هو يطعم اهله ويخرج من اللي جاب. حتى لو شيء معين كده لف ورجع يا صاحبي، واحد رايح خبر حاجه معينه لفه معينه شنطه من المعينه من الطعام اداها لحد والحد اداها لحد وبعد كده لقاها جايه له على بعضها، هو خلاص خرجها وسقطت عنه حتى لو جت له بعينها لا باس في ذلك. طبعا في بعض المذاهب بأنها تقدم من أول رمضان، والبعض قال تقدم من أول عام، والبعض قال تقدم عامين شهيمة زكاة المال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة القول بعدم إخراج القيمة في زكاة الفطر قول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة، مالك وأحمد ومالك والشافعي وأحمد، ولم يقل بجواز إخراج القيمة إلا أبو حنيفة رحمه الله. في بعض الكتب ترى يعني عدم دقة في الأمانة، مثلا في كتاب مشهور جدا اسمه الفطح على مزار الأرض، وعلى فكرة هذا الكتاب ماهوش سلعة، لأن اللي عايز يعرف كلام المذاهب في كتب تمثل المذاهب، هذا الكتاب لا يمثل هذا الكتاب، ولذلك ما بيجيبش مراجع. مثلا في المسألة بتاعت النية عمل إيه؟ عمل عملتين مثلا الفرق الأول قال بأن الأحناف قالوا بالقيمة وقالوا هي أفضل، كلمة هي أفضل لم أطلع عليها في منهج الحنفية. يعني حكى العلماء بأن الحنفية ذهبوا إلى الجواز، أما كلمة الأفضلية هذه لا أدري من أين جاءت. وبعدين قال ذهب الحنفية إلى الجواز وقال هو الأفضل، بينما ذهب الشافعية إلى عدم الجواز. وسكت على إيه؟ على الباقي. يقوم القاضي يقول لك إيه؟ حنفية وشافعية. الأئمة الثلاثة على عدم إجزاء القيمة في زكاة الفطر، الإمام النووي رحمه الله قال وعامة الفقهاء على أن القيمة لا تجزئ. تخرج القيمة. قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وعفوا إن كان في شيء من القول غير مقصوفا غير معتادا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من مشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ولا طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وإلى اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أعطيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن ينفعنا بها أيها الإخوة الكرام، الجمعية تتقبل زكاة المال وزكاة الفطر، وكما سمعتم أنها تأخذ زكاة الفطر من الآن أو قبل الآن على أنكم موكلونها، فتشتري بها الطعام، فتشتري بها الطعام ولا تخرجها مالك. وأنا أقترح على إخواني على هذا الكلام كلام الشيخ حسن أن يجعلوا وجبة تكون من اللحم والبقوليات، سواء العدس أو الفول أو اللوبيا أو الفاصوليا والرز، ويكون فيها لحم أو فراخ، بحيث أن ينتفع بها الفقير في هذه الأيام. البقوليات ممكن تقعد شوية، واللحم لو لم يحتاج لها يأكلها، أو الفراخ وهكذا. وأقول لإخواني الكرام أنهم لا يقتصرون كما قال فضيلة الشيخ على أنهم يقيسون بالقرص، يقيسون الخبز، ولكن الحديث نص أنه صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب في بعض الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري. فأقول مقدار الزبيب غير مقدار القرص، يعني لو أنت النهارده جبت توزن صاع من الزبيب كم مقدار؟ كثير، يعني 35 جنيه كيلو أو 40 جنيه، يعني حوالي 2 كيلو هم 2 كيلو حبة، هيجيك هيبقى مبلغ كبير. إذا فنقول للأغنياء أنفقوا بسخاء، فإن الله سبحانه وتعالى سيزيدكم إن شاء الله ويبارك في أموالكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو سمحت يا شيخ محمد، شيخ حسن، بعض الاخوه مثل الفقراء لما بياخدوا زكاه الفطر علشان فقير وبياخد زكاه ما بيخرجش، يعني هذه غايبه عنه. عايزك زي انا فقير وجيلي شنطه قبل العيد، بتقضيني يوم العيد وتاني يوم العيد وما بخرجش من حاجه لانني فقير شحات، اخرج ازاي وانا فقير والناس بتصدق عليا؟ يعني بقى لي فقير وبشحت وافضل اخرج زكاه فطر برضه؟ هو الشيخ حسن قال بان الزكاه افتح يا حاج علي، افتح يا حاج علي. الآن هذه الزكاة على الأداء وليست على الأموال، معنى ذلك أن الفقير هذا الذي يأتيه الطعام ويزيد عن قوته وقوت عياله مقدار صاع، عليه أن يخرج زكاة الفطر، عليه أن يخرج زكاة الفطر. كأن كل الناس هتخرج زكاة الفطر، كل الفقراء هيروحوا لهم طعام، يبقى إذا هيخرج زكاة الفطر. الله أعلم. ما يكون هو وزوجته وولاده مثلا سبع افراد، جه عليه يوم العيد او ليله العيد عنده يحوش قوته يوم لما عاد قوت اليوم ما بطلش الا نص اللي مطلوب منه، يعني مطلوب منه مثلا 15 كيلو اللي موجود سبعه ولا خمسه، قالوا توقع اللي موجود. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. كمان لو هو الحاله يعني شديده وما يتطلع على البعض. يتطلع على البعض. هو نسيب الله إنه هو في مقال في مجلة التوحيد لفضيلة الشيخ محمود غريم رحمه الله في مجلة التوحيد على رمضان 1420. هذا المقال مقال طويل عن زكاة الفطر، وأنا لم أستطع الحصول عليه بس أنا عندي البيان بتاعه. وهذا المقال مقال طويل وفي كافي في زكاة الفطر، يعني أنا أنصح الإخوة بالحصول على هذا المقال. مقال رمضان 1420 مقال طويل وبحث وافي يصح أن يطبع في كتاب الشيخ محمود غريب رحمه الله. الشيخ محمود غريب رحمه الله كان رئيس جماعة المنصورة، كان لما تكلم في مسألة فقهية يحيط بها من جميع جوانبه. فهذه المقاله